إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. نواصل شرح ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في باب الوليمة. قال المؤلف رحمه الله في هذا الباب أو تحت هذا الباب، قال: فصل. قال: والعقيقة مستحبة، وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود، وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه، أي بوزن الشعر، ذهبا أو فضة. إذن هذا الباب كما هو واضح وظاهر ذكر تحته الإمام الشوكاني رحمه الله ما يتعلق بالعقيقة. والعقيقة في اللغة مأخوذة من العق الذي هو الشق والقطع، وسميت العقيقة بذلك على هذا المعنى، لأن يعني ما يذبح في العقيقة يعني يقطع، يعني يقطع يعني من عنقه. فالعقيقة في اللغة مأخوذة من العق الذي هو الشق والقطع. وأما العقيقة في مصطلح الفقهاء، يعني عقيقة في الاصطلاح تعريفها الفقهي، هو ما يذبح عن المولود شكرا لله عز وجل، ما يذبح عن المولود شكرا لله عز وجل. والمصنف رحمه الله وهو الإمام الشوكاني رحمه الله نص في أول هذا الفصل على أن العقيقة مستحبة، ولهذا قال رحمه الله: والعقيقة مستحبة. وقد اختلف العلماء في حكم العقيقة، وما ذكره الشوكاني رحمه الله هو مذهب أكثر العلماء وجماهير العلماء أن العقيقة مستحبة، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، بعض العلماء ذهب إلى وجوب العقيقة، وهو قول الليث بن سعد، وهو القول الذي اختاره أيضا ابن حزم الظاهري رحمة الله على علمائنا جميعا. إذن فأكثر العلماء على أن العقيقة مستحبة، وبعضهم قال بوجوبها، وبعض الفقهاء والعلماء قال ببدعيتها. من العلماء من قال بأن العقيقة بدعة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، فعند أبي حنيفة يعني العقيقة غير مشروعة وغير مستحبة. قالوا بأن العقيقة يعني كانت مشروعة في أول الأمر، ثم بعد أن شرع الله تبارك وتعالى الأضحية نسخت العقيقة. هذا هو مذهب الحنفية، أن العقيقة منسوخة بالأضحية، ولذلك فعند الحنفية العقيقة بدعة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه عن العقيقة، قال: أفرط فيها رجلان، أفرط فيها رجلان، رجل قال واجبة وهو الليث بن سعد، ورجل قال هي بدعة وهو أبو حنيفة رحمة الله على علمائنا جميعا. والقول باستحبابها هو الأظهر والله تعالى أعلم، القول بأن العقيقة مستحبة وليست واجبة هو الأظهر وهو الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى. والدليل على استحباب العقيقة وعدم وجوبها ما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. فقال: لا أحب العقوق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل. وهذا هو الشاهد من الحديث: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه، يعني أن يذبح عنه، فليفعل. قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وهذا الحديث حديث حسن، رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهما بسند حسن، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 55 و600 و1000. إذن فهذا الحديث يعني يدل على أن العقيقة ليست واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني علق ذلك بمحبة العبد وإرادته. قال: من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم علق يعني هذه العقيقة بمحبة الإنسان وإرادته ومشيئته، وعليه فإنه إذا لم يحب وإذا لم يرد وإذا لم يشأ فله ألا يفعل. قال: فأحب أن ينسك عنه فليفعل. إذن فالحاصل أن الذي عليه أكثر العلماء أن العقيقة مستحبة وليست واجبة، والذين قالوا بوجوب العقيقة استدلوا بحديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث سيأتي الجواب عنه وسيأتي بيان معناه إن شاء الله تبارك وتعالى لاحقا، وأنه يعني لا يدل على الوجوب صراحة، وأنه لا يدل على الوجوب صراحة. إذن نعود إلى كلام المؤلف. إذن قال المؤلف رحمه الله: والعقيقة مستحبة، والعقيقة مستحبة. وحكمة هذه العقيقة كما قال العلماء، يعني لماذا شرع للإنسان إذا ولد له ولد أن يذبح عنه هذه الذبيحة وهذه النسيكة وهذه العقيقة؟ قال العلماء يعني في ذلك يعني أمران، في ذلك أمران. الأمر الأول هو شكر الله تبارك وتعالى على هذا المولود، فالولد طبعا نعمة من نعم الله جل وعلا، فشرع الله تبارك وتعالى عند ولادة هذا الولد أن يذبح الإنسان عليه ذبيحة شكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة. إذن هذه الفائدة الأولى من فوائد العقيقة. والفائدة الثانية كما ذكر العلماء هي إشهار النسب، يعني أن يعرف وأن يعلم وأن ينتشر عند الناس بأن يعني هذا الولد هو ولد فلان، بأن هذا الولد فهو ولد فلان، حتى يعني يعرف يعني نسبه ويشتهر ماذا هذا النسب. إذن هذه هي يعني فائدة العقيقة. واختلف العلماء، ها هنا مسألة، يعني اختلف العلماء هل التسمية بالعقيقة مكروهة أم لا، يعني هل يكره أن نطلق على العقيقة هذه التسمية فنقول عقيقة، هل ذلك مكروه أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال بأن هذه التسمية مكروهة، ولذلك يعني على الإنسان يعني بدل أن يقول العقيقة فليقول مثلا النسيكة، يعني لا يقول أذبح عقيقة وإنما يقول أذبح نسيكة أو ذبيحة. إذن قالوا الـ الـ يعني الـ الـ الاسم الصحيح يعني لهذه الشعيرة أن يقال نسيكة وذبيحة، وأما إطلاق اسم العقيقة على هذه الشعيرة فهو مكروه. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو السابق لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن العقيقة، قال عليه الصلاة والسلام: لا أحب العقوق، لا أحب العقوق. يعني قال الشرح: فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كره ماذا؟ هذه التسمية. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه التسمية. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن هذه التسمية ليست مكروهة، يعني لو قال الإنسان عن هذه الشعيرة عقيقة فهذا ليس بمكروه، بل هو أمر جائز من غير كراهة. قال: والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها بذلك في عدة أحاديث. ولذلك روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث سلمان ابن عامر الضبي أن النبي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. إذن ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى العقيقة عقيقة، مما يدل على أن إطلاق هذه التسمية لا شيء فيه، لا كراهة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من أطلق هذه التسمية على العقيقة، قال: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما، يعني من ولد له ولد فليذبح هذه العقيقة فأهريق عنه دما. ثم قال: وأميط عنه الأذى. وأميط عنه إلا الأذى، والمراد بالأذى هنا هو الشعر، الشعر الذي يولد به المولود، يعني يشرع ماذا؟ إزالته وحلقه. ولذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه: قال: إماطة الأذى حلق الشعر. وقال محمد بن سيرين رحمة الله عليه: إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو. يقول: إن لم يكن الأذى في هذا الحديث حلق الرأس فلا أدري ما هو. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق اسم العقيقة على هذه الشعير، مما يدل على أن هذه التسمية ليست مكروه. ولذلك مر معنا أيضا في حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود مرتهن بعقيقته، فسماها أيضا عقيقة. إذن فهذا يعني يدل على أن هذه التسمية ليست مكروهة. وجاءت يعني هذه التسمية في عدة أحاديث، جاءت هذه التسمية في عدة أحاديث، مما يدل على أنها يعني ليست مكروهة. وأما ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما ذكرت يعني عنده هذه التسمية كأنه يعني ذكرته بالعقوق، عقوق الوالدين ونحو ذلك. فطبع الكلمتان متقاربتان، العقيقة والعقوق كلمتان متقاربتان. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام، الله أعلم، أنا هذا أقوله من عندي يعني توجيها للحديث، فلعل النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له اسم العقيقة يعني أراد أن ينبه عن كلمة يعني معناها قريب من هذه الكلمة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أحب العقوق، لا أحب العقوق. إذن فهذا الحديث ليس صريحا، هذا هو الحاصل والشاهد، أن هذا الحديث ليس صريحا في كراهية هذه التسمية، وفي كراهية هذا الإطلاق بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق على العقيقة هذه التسمية، هذه التسمية. والعقيقة أيضا كما قال العلماء يخاطب بها من تلزمه نفقة المولود. إذا قلنا بأن العقيقة يعني مشروعة ومستحبة، يعني إذا ولد للإنسان الولد، فمن هو من هو الشخص المخاطب بهذه الشعيرة؟ يعني من الذي يذبح عن هذا المولود؟ قال العلماء من تلزمه نفقة هذا المولود، كالأب مثلا، الأب إذا كان حيا فهو الذي تلزمه نفقة هذا المولود، إذن فهو المخاطب بها. ولذلك قال العلماء من لا تلزمه نفقة هذا المولود لا يفعلها إلا بإذن من تلزمه النفقة. إذا ولد للإنسان مثلا ولد فأراد عمه مثلا أن يعق عنه فيجوز، ولكن بشرط أن يستأذن ماذا؟ والده. فإذا أذن له والده فلا بأس، فلا بأس أن يعق عنه. وأما من غير إذن من تلزمه النفقة لا، يعني لا يعق عن هذا الولد الذي ليس بولده. إذن العقيقة تكون في حق من تلزمه ماذا؟ نفقة المولود، ولا يفعلها غيره إلا بإذنه. أيضا ما يتعلق بوقت العقيقة، متى نذبح هذه العقيقة ومتى يبدأ وقت ذبحها؟ قال العلماء يبدأ وقت ذبح العقيقة بعد انفصال المولود عن أمه. إذا انفصل المولود عن أمه فحينئذ يعني يبدأ وقت هذه الشعيرة، حينئذ يبدأ وقت هذه الشعيرة، ولذلك لا تصح قبل ذلك. يعني لو أن الإنسان مثلا كانت امرأته حاملا وهي في الأيام الأخيرة من حملها، فقال الإنسان يعني لعلي يعني أفعل عقيقة عنه الآن عندي المال فأعق عنه الآن، ولعلي يعني بعد ولادته قد لا يكون لي مثل هذا المال، نقول لا، يعني لا يصح ولا يجزي أن تعق عن المولود قبل أن يولد، وإنما يعني يبدأ وقت العقيقة بعد ولادة هذا المولود، بعد انفصاله عن أمه. إذن هذا هو وقت بداية يعني هذه الشعيرة وهذه العبادة. طيب متى ينتهي وقتها؟ اختلف في ذلك العلماء، فمن العلماء من قال بأن العقيقة يفوت وقتها بفوات اليوم السابع، يعني إذا فات اليوم السابع عن ولادة المولود فإنه يفوت يعني وقت يعني هذه العقيقة، وهو يعني فيما أذكر هو مذهب المالكية، ومنهم من قال بأن وقت العقيقة يفوت ببلوغ الولد، منهم من قال بأن وقت العقيقة يفوت ببلوغ الولد. إذن فولي الولد ومن تلزمه نفقته إذا أراد أن يعق عن ولده فوقتها يكون قبل أن يبلغ الولد، وأما إذا بلغ الولد يعني دخل في مرحلة البلوغ فحينئذ يفوت وقت هذه العقيقة. والأظهر والله تعالى أعلم أن العقيقة لا يفوت وقتها حتى بالبلوغ، يعني حتى لو بلغ الولد فبإمكان الوالد أن يعق عليه. فالأظهر والله تعالى أعلم أن العقيقة لا يفوت وقتها ببلوغ الولد. ولهذا لو فرضنا مثلا بأن الوالد يعني كان فقيرا ولم يتمكن من أن يعق عن ولده واستطاع ذلك بعد بلوغه فله أن يعق عليه، والله تعالى أعلم. والدليل على أن العقيقة لا تفوت بالبلوغ ما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد ما بعث نبيا، هكذا جاء في حديث أنس، وهو حديث صحيح خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس، يعني تحت حديث رقم 26,700,000. إذن جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعدما بعث نبيا، يعني بعد الأربعين، النبي صلى الله عليه وسلم بعث نبيا في الأربعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، كأنه علم عليه الصلاة والسلام بأن والديه لم يعقوا عنه، فعق عن نفسه عليه الصلاة والسلام، خاصة أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا في الجاهلية كما نعلم، كانوا في الجاهلية، ولعل يعني أهل الجاهلية لم تكن يعني العقيقة يعني معروفة عندهم، الله أعلم، أنا لا أدري، فالله أعلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، في حديث أنس، عق عن نفسه بعدما بلغ وبعث نبيا عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الأظهر والله تعالى أعلم أن العقيقة ليس لها يعني وقت تنتهي بفواته، يعني هذا الوقت طبعا أفضل أن تفعل يعني كما سيأتي في حديث سمرة، يعني تفعل في الأيام الأولى من ولادة المولود، تذبح عنه يعني في اليوم السابع كما سيأتي، ولكن لو ذبحت بعد ذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى. طيب نعود إلى كلام شوكاني رحمة الله عليه، قال: والعقيقة مستحبة، وهي شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى، هي شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى، يعني إذا ذبح للإنسان ولد ذكر، إذا ذبح للإنسان، إذا عفوا ولد للإنسان ولد ذكر، فالسنة أن يذبح عنه شاتين اثنتين، وأما إن ولدت له الأنثى فيذبح ماذا؟ شاتا واحدة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، يعني من العلماء ومن السلف يعني من ساوى بين الذكر والأنثى في هذا الباب، يعني قال: ما يذبح عن الأنثى يذبح عن الذكر، فكما أن الشاة تكفي عن الأنثى فتكفي أيضا عن الذكر ولا يفرق بينهما. وهذا القول هو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن السنة لمن عق عن ذكر أن يذبح شاتين اثنتين. والدليل على ذلك ما جاء أولا في حديث أم كرز، ما جاء في حديث أم كرز الخزاعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، عن الغلام شاتان مكافئتان. وقولهم مكافئتان أي متساويتان أو متقاربتان، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية يعني الأنثى شات. جاء هذا أيضا في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. أنا أسمع الآن يعني سقوط البرد، فاللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. إذا نعود إلى حديث عائشة، حديث عائشة قالت: أمرهم أي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. ومر معنا أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شات أي واحدة. إذن فالصحيح من أقوال العلماء أن من أراد أن يصيب السنة في العقيقة عن الذكر أن يذبح شاتين اثنتين، يعني بدل الشات الواحدة. إذن هذا ما يتعلق بقول الشوكاني رحمه الله: والعقيقة مستحبة، وهي شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى. بقيت مسائل أخرى في هذا